الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، لقد عرفنا في الجمعة الماضية أن العين حق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بسببها قد يمرض العبد بل قد يموت. وهذا لا يعني عباد الله أن يخاف المسلم من العين أو العين، لأن المسلم الحقيقي يا عباد الله هو الذي يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، تحقيقا لقوله جل في علاه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكما وعدناكم في الجمعة الماضية، سنذكر لكم في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى أو سنذكركم في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى بكيفية علاج العين. فأقول وبالله وحده أستعين: اعلموا عباد الله، اعلموا أن الله جل في علاه ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. ومما ورد في الكتاب والسنة في علاج العين يا عباد الله: أولا دفعها قبل وقوعها، ويكون ذلك بأسباب منها: أولا المحافظة على الصلوات الخمس، ويحافظ الرجال عليها في المسجد مع جماعة المسلمين، ومنها المحافظة على الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في جميع الأحوال كأذكار النوم والاستيقاظ منه، وأذكار دخول المنزل والخروج منه، ودخول المسجد والخروج منه، وأذكار الصباح والمساء، إلى غير ذلك مما وردت به سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالسنة كلها خير وبركة، وذكر الله جل في علاه حصن حصين من كل داء وبلاء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت ووفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم بالسنة علينا يا عباد الله، وما أجهلنا حين نغفل عن العمل بها. ومن الأسباب التي تدفع بها العين قبل وقوعها أيضا التبريك، فمن خشي من نفسه أن يعين أخاه أو خشي أن فمن خشي من نفسه أن يعين أخاه أو أن يعين نفسه أو ماله أو ولده، فعليه أن يدعو بالبركة، لأن ذلك يسقط شر العين ولن تضر بإذن الله جل وعلا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أخيه فليدعو بالبركة. وكما علمنا في قصة سهل بن حنيف مع عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعامر: نعم، قال له: ألا برك؟ أو قال له: هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه وماله فليبرك فإن العين حق. ومعنى هذا الحديث عباد الله أن الواحد منا إذا نظر إلى شيء فاستحسنه أو أعجب به فالمشروع له أن يبرك، وصفة التبريك أن يقول: اللهم بارك له، أو يقول: اللهم بارك فيه، أو يقول: اللهم بارك عليه. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، من أخذ بتلك الأسباب المشروعة ثم قدر الله تعالى أن يصاب بعين، فإننا نرشده إلى ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الثاني في علاج العين، أعني علاجها بعد وقوعها. وهنا لنا طريقان للعلاج. أما الطريق الأول، وهذا ما إذا عرف العائن فإنه يؤخذ بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن نقول لهذا العائن: اغتسل له، أي نقول للعائن: اغتسل لأخيك الذي أصبته بعينك. وصفة ذلك أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، يغسل هذا عباد الله في إناء، ثم يصب ذلك الماء المتساقط منه على رأس وظهر المعيون من خلفه فيبرأ بإذن الله جل وعلا. وهنا أوجه نصيحتي للعائن: إذا طلب منه الاغتسال للمعيون أن يبادر بذلك، وأنصحه أن لا يمتنع بدعوى الاتهام له أو التنقص من قدره، لأن قدرك يا عبد الله لن ينقص أبدا ما دمت عاملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة عباد الله، افهموها واعقلوها. نعم، ما دام الواحد منا عاملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قدره لن ينقص أبدا. وقد أمر صلى الله عليه وسلم العائن أن يغتسل للمعيون، فقال عليه الصلاة والسلام: وإذا استوصلتم فاغتسلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا استوصل أحدكم فليغتسل. والعمل بالسنة كله خير وبركة، فلا تغفل عن هذا يا عبد الله. وأما الطريق الثاني لعلاج العين بعد وقوعها، وهذا إذا لم يعرف العائن أو امتنع عن الاغتسال لأن كان من المحرومين من العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا حينئذ يا عباد الله نرشد هذا المعيون، نرشده إلى إلى العلاج بالرقية الشرعية فإن فيها شفاءً بإذن الله جل وعلا. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيتها: رأى في وجهها سفعة، أي رأى في وجهها صفرة، فقال صلى الله عليه وسلم: بها نظرة، أي أصابتها عين، ثم أمر بالاسترقاء لها. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما أرى أجسام بني أخي ضارعة يصيبهم الحاجة. قالت رضي الله عنها وأرضاها: لا، ولكن العين تسرع إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ارقيهم، أي أمرها أن ترقيهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهل استرقيتم له من العين؟ هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعالج الإصابة بالعين قبل وقوعها وبعد وقوعها. فالزموا عباد الله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليها، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل لكل داء دواء، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد الذي أرشدنا أن لكل داء شفاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من جعل العمل بالكتاب والسنة منهجا ولواء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أنه لما كان الأولاد الصغار لا يستطيعون دفع العين عن أنفسهم، وذلك بالمحافظة على الأذكار الشرعية، وهم أكثر عرضة للإصابة بالعين. لهذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تعويذهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، يعوذهما بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على تعويذ أولادكم عملا بهذه السنة المباركة، فإن العين حق. واعلموا أيضا عباد الله أن أفضل الرقية لمن أصيب بالعين أن يرقيه أحد أقاربه المحبين له والمشفقين عليه كالوالدين والإخوة، لأن قلوبهم تحنو عليه وتصدر في إيصال النفع إليه، وهذا له أثر عظيم في الرقية. ولذا أرشد صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أرشدها أن ترقي أبناءها، وكان صلى الله عليه وسلم يرقي أبناء بنته رضي الله عنهم أجمعين. أنصح الراقي أن يتقي الله جل وعلا وأن يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة من الرقية الشرعية عملا بقول الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأحذر نفسي وإياكم عباد الله، أحذر نفسي وإياكم مما أحدثه الناس للوقاية من العين زعموا، فإن ذلك لا يزيدهم إلا وهنا وضعفا وبعدا عن الله جل وعلا. وهذا ما سنوضحه في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من كان منا واقعا في الشرك فدله على التوحيد وثبته عليه يا رب العالمين، ومن كان منا واقعا في البدعة فدله على السنة وثبته عليها يا رب العالمين، ومن كان منا عنده اتباع للهوى فاجعل هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرا على صراطك المستقيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.